إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع أسماء الله تبارك وتعالى، نعيش وإياكم في رحاب اسمين عظيمين جليلين كريمين من منطلق آيتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح بها الصدور، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. يقول الحق جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير. العلم كما قال أهل العلم نوعان: علم بالله وعلم بأحكام الله. علم بالله وعلم بأحكام الله. وحظنا من ذلك هو الصنف الثاني. الناس الآن يجتهدون في أن يعلموا أحكام الله، وهذا مطلوب ومرغوب وممدوح، لكن قليلا منهم من يعتني بالعلم بالله، إذ هو أجل العلوم وأعظمها، بل هو أساسها. من هذا المنطلق إن شاء الله تبارك وتعالى سنعيش وإياكم في رحاب اسمين جليلين: العليم القدير. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فهو كامل من جميع الوجوه، فأسماء الله تبارك وتعالى كاملة، لا تعتريها أو لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولله الأسماء الحسنى، هذا في حد ذاتها. أما إذا أضيفت إلى اسم آخر فإنها تزداد جمالا ويزداد معناها. أول ما نلاحظ أيها الإخوان قبل هذين الاسمين، وأنا دائما أطلب من إخواني قضية، اللي هي أنه دائما حينما تختم الآية باسم من أسماء الله الحسنى فينبغي أن لا نتعجل إلى ما يليها، بل ينبغي أن نقف وقفة تأمل، بل ينبغي أن نقف وقفة تأمل وأن نحط الرحال متسائلين: ما علاقة هذا الاسم بما سبق؟ أشنو العلاقة؟ ولذلك الإنسان حينما يسير على هذا النهج يعيش القرآن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعيش القرآن ويعيش لذته ويتفيأ في ظلاله ويحظى ببركته ويزداد إيمانه إلى غير ذلك. ولذلك جاءت الأسماء الحسنى التي تختم بها الآيات وتذيل بها، جاءت متناسقة، يعني عندها علاقة بما سبق. سمع أعرابي رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعرابي يسمع قارئا يقرأ هذه الآية إلى أن قال: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: والله ما هذا بكلام الله، والله ما هذا بكلام الله. فقال للقارئ: ارجع. فرجع القارئ ثم قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن، لأنه لو غفر ورحم لما قطع، لو غفر ورحم لما قطع. ويقول الحق جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لاحظوا يا إخوان، إن الله كان عليا كبيرا. لاحظوا بما ختمت هذه الآية: إن الله كان عليا كبيرا. تهديد رعيب، تهديد رهيب لأولئك الذين يظلمون ويتجاوزون حدودهم. تهديد رهيب للأزواج لأجل تتجاوزوا الحدود، يتظلمون، يستغلون هذه القوامة، يستغلون قوتهم فيظلمون، فالله تبارك ويستعلون، فالله تبارك وتعالى أعلى منهم وأكبر. إن الله كان عليا كبيرا. نرجع إذا نجد أن الحق جل جلاله يقول قبل هذين الاسمين الكريمين: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذا الكلام يصور لنا معاملة الحق جل جلاله بعباده. لا شك أيها الإخوان أننا مفتقرون افتقارا تام، كاين شي وحداش اللي غني ولو بلغ ما بلغ. فالفقر لازم لذواتنا، وبالتالي الإنسان دائما يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. فكما أن فقرنا لازم لذاتنا، فهو سبحانه وتعالى غني وغناه لازم لذاته. ما يقدرش واحد يستغني عن الله تبارك وتعالى أبدا أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، مش المسلمون ولا المؤمنون، لا، جميع الناس مهما بلغوا من القوة، فالفقر لازم وملازم لهم في جميع أحوالهم. ولذلك أتى بالجملة الاسمية التي تدل على ثبوت هذا الأمر واستقراره: الفقر ملازم لنا معاشر المسلمين، ملازم لجميع الناس، والله جل جلاله غني وغناه لازم لذاته. إذن احنا فقراء، الله تبارك وتعالى غني. باش بنسدوا هذا الفقر بالتوجه إلى الله، بدعائه، بطلبه. هذا الطلب لا يخلو من حالين: إما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يمنعك. كل واحد يتوجه الله تبارك وتعالى بكيفية من الكيفيات: صلاة، دعاء، تضرع إلى غير ذلك. فإما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يمنعك. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، عطاء، ويجعل من يشاء عقيما، منع. وفي العطاء، وحينما يعطي الله جل جلاله عباده، تيقدر هذا العطاء يقنع به الإنسان، وتيقدر ما يقنع بهش، تيقدر يجي قليل ما عنده حتى شي معنى. هذا هو، ويستقل عطاء الله تبارك وتعالى. وقد يستقبله بعض العباد باستبشار وبحمد وبشكر وبيقين في الله تبارك وتعالى: الحمد لله، ده خير كتير، وإن كان قليلا خير كتير، لأنه يعلم ربه، يعلم عم تتعامل، يعلم أن الله تبارك وتعالى كبير. إذن فأثناء العطاء حينما يحظى الإنسان بعطائه من الله تبارك وتعالى ينبغي أن لا يستقله، فرب عطاء قليل، رب عطاء قليل ضمن خيرا وبركة فكان أحسن من الكثير. يهب لمن يشاء إناثا، كان العرب في الجاهلية يستقلون ويحتقرون الإناث حتى جاء الإسلام وأكرم المرأة إكراما بما تحمله الكلمة من معنى. فقال الحق جل وعلا مبتدئا عطاءاته باش بالإناث، ذاك الشيء تتحقرون ثم الله تبارك وتعالى قدمه فهو عنده عظيم. ولذلك الإنسان حينما يحظى بشيء يستقله، لا لا لا، شوف الله تبارك وتعالى أشنو حكمته فيه، فقدم الإناث. ولذلك يقول سيبويه رحمه الله تعالى عادة العرب أنهم يبدأون بالأهم وما هم به أعنى. دائما القرآن متى يقدم شي حاجة وخاصة في مقام العطاء راه لها قيمة، لها قيمة. إذن فحينما قدم الإناث وهو بمنظورنا شيء محتقر، ما لذلك بعض الناس تياش تلقاه حامر باش بدري، تلقاه حامل بدري، الله تبارك وتعالى يقول لي لا أنا اللي بيت، بيت نعطيك إيش، بيت نعطيك الأش الأنثى رغما عن أنفك. يا غير خصك تعرفوا واحد القضية، هذا العطاء الذي احتقرته وهو عندك قليل، لا لا، سيجعل الله فيه من الخير ومن البركة ما لا يخطر على بالك. فلذلك الأصل في المسلم أن لا يستقل عطاء الله. أنت غريب بيتي خدمة بيتي حوايج تدور في بالك طامع، لأن قلنا كأصل وكقاعدة أن الأصل في إنسان هو أش، هو الافتقار، تيبي تيبي أشياء، ولكن الله تبارك وتعالى قدر يعطيك أش عشر معشرها نصها تولدها. إذا أنت أشنو ما الأصل فيك، ما تبقاش تكردد وتطرد لخاطرك وعلاش، لا لا لا لا، استقبل عطاء الله مستبشرا فرحا وأن ذاك هو الخير. حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من مكان بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم بقياش بقي رضيع، من ضمن الرضع كان عادة العرب أش أن دوك الناس اللي تيجوا من البادية يدوا دوك الرضع ويعطيهم واحد الأجر مقابل رضاعهم. حليمة السعدية جات بحالها بحال دوك العيالات، لكن في نيتها أش بغات شي أش رضيع يكون با ميسور عنده باش تيلا داتو تحضاش تحضى بخير هذاك الرجل وبعطائه. بقات تدور تدور تدور تدور للتشدة، بقات هي أش بقات هي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع تتشوف فيه انتي ما انتي انتي ما انتي. ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون رضيع هذه المرأة، فما إن أخذته وهي مستقلة لهذا العطاء، يلا بلاك، اللهم ولا بلاش، اللهم ولا رجع، عطاء ما عمر لها دماغها ولا أي شيء. فما إن أخذته إلا والتمست ووجدت خيره وبركته صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. إذا نشوف هذا الإنسان ما تيبي بزاف الحوايج، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يجعل فيهم واحد خير كبير. ولذلك ما أحوجنا إلى مثل هذا التصور، إذا كان الإنسان يتصور هذا التصور ولي. وهذا لا يتأتى يا إخوان إلا باش بختام الآية، إنه عليم، إنه عليم، تعرف عرف. فالله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، ما كاينش حاجة تخفى عليه، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. إذن عرف إيش اللي بيصلح ليك وإيش اللي بيكذا، إذن أنت إيش استبشر خيرا وثق في الله تبارك وتعالى. فأنت قد تعمل مشياش مع شي واحد اللي ما عرفش ولا كذا، إحنا من عادتنا في الواقع أن الناس يحترموا إيش الحريفية والمعلمين، شي واحد اللي معلم في صنعته وفاق قرانه وعرف باش بسيطه ما كاينش واحد يجي يقول لي اش درتي، ابدا شتي قاعد تقدر مثلا يلصق لك قاع الرويضه فوق الكيدون ولا كذا تقول لي هذا راه معلم عارف علاش دار هكا فرضا، يعني شي حاجه اللي ما يتقبلهاش نتاع عقلك، وهذا اش بشر، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ اذا لاحظوا، يهب لمن يشاء اناثا، وهذا التقديم له دلالات، ذكرنا يا وحده له دلالات، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، القسم الاخر اللي هو ممنوع، ويجعل من يشاء عقيمة، كلمة يعطيش الله، هذا من يجعل من يشاء عقيمة هي عنوان دوك الناس اللي تمنعهم الله تبارك وتعالى، ما تعطيهمش اش، ما تعطيهمش سؤلهم، ما تعطيهمش داك الشيء اللي يطلبوه، ما تعطيهمش داك الشيء اللي بغاو، دي احباس الانسان حامر با ولكن الله تبارك وتعالى تمنعه. فهل منعك الحق جل جلاله عن عجز او عن بخل؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. إذن تصور لو أن الإنسان وهو في حياته غادي بهذا المنهج، إنه عليم، أعطاني الحمد لله عارف علاش أعطاني، أعطاني النص الحمد لله عارف علاش أعطاني، ما أعطانيش الحمد لله، تيمشي الإنسان بهذا المستوى بيمرض، وتكون هذه الأمراض اللي هي مستفحلة الآن لسببها أش، سببها هو هذه الأمور، تلقى الإنسان تيرد لخاطره، حامر بيكون هو المدير، حامر بيكون هو كذا، حامر بيكون هو كذا، ولكن الله تبارك وتعالى ما تيبغيليش رحمة به، ماشي بخلا، حاشا وكلا، حاشا وكلا، الله تبارك وتعالى ليس ببخيل، كريم، جواد. إذن إياك أن تظن بالله جل جلاله ظن السوء، تغدي في حياتك اللي جا تقول مرحبا بها، واللي مشى تقول الله يهنيها، ولكن بقاش بقى دائما الثقة بينك وبين رب العالمين، واليقين يكون كبير، وهذا هو الذي نحتاجه، لأن أصل النجاح وأصل السعادة هو العلم بالله، ذاك العلم اللي قلنا قبل، العلم بالله هو أساس كل شيء. الأمة الآن تتخبط، تلقى الإنسان تيصلي، تلقى تيصوم، تلقى مزيان، ولكن من تجي لهذه الافتقيات هذه الأمور تلقى مسكيناش فارغ، تلقى صفر فارغ، وتلقى من تصيبو شي أزمة ولا كذا تلقى دواء يريد على حلوكو، وتلقى سد عليه الباب 3 أيام وربع أيام، وتلقى خصو الدواء باش ينعس، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إنسان بهذا المستوى، هذا مستوى يدل على أن هذا الإنسان ما عرفش بالله تبارك وتعالى. إذا دائما أيها الإخوان في استقبال العطاءات، إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. إذا لاحظوا كما قلنا، العليم هي صفة أو هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يدل على صفة هي صفة العلم، وهذه حدتهاش كمال. والقدير صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير عجز، من غير أن يعجزه شيء. إذن فهو اسم من أسماء الله يدل على صفة هي صفة القدرة. إذن فما وجه الإتيان بهذا الاسم؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول الحق جل وعلا إنه عليم خدير. إذن فهذا الذي منعه ويجعل من يشاء عقيما، احنا ما غاديش نتصوروا عند العقم، ما عطاكش الله الأولاد، لا، ما عطاك ولاد، ما عطاك فلوس، ما عطاك جاه، ما عطاك بوات مزيان، ما عطاك ام مزيانه، ما عطاك مرا مزيانه، ما عطاك ولاد مزيانين، وقيس ما عطاكش. اذا اش بغيت ندير انا؟ بقى الانسان مكتوف في الايدي، لا لا لا، اطمع في الله جل جلاله، اطمع في الله جل جلاله والتصق به، واعلم انه سبحانه وتعالى قدير، قدير على تغيير الاحوال، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه وتعالى قدير. بعض الناس يستكثرون على الله تبارك وتعالى هذه الأمور، مش بلسانهم، بل بلسان حالهم، بل بلسان حالهم. تبي الإنسان مثلا، تبي الإنسان مثلا يشري دار ولا كذا، تلقى أول ما يفكر فيه هو أنه يتعامل بالربا، أول ما يفكر فيه. فتقول له يا هذا، هل طرقت باب الله؟ هل طرقت باب القدير؟ واشتجتي الله تبارك وتعالى وبكيتي عليه وكذا، ها تقول لك اه تبقى تشوف. ما قدرنا الله جل جلاله حق قدره. ولكن احيانا قد تنبه بعض الناس فيستقل الامر، فيستقل الامر تيقول لك شنو حدودي انا، انا حدود تنقبض 40000 50000 اش بغيت ندير، ما عندي ما ندير، هو تاش افق مسدود. لا يعلم المسكين ان هذه اسباب وان فوقها رب الاسباب يسيرها كيف يشاء، يمضيها ويمنعها يقلبها كل يوم سبحانه وتعالى هو في شأن. الأمور بيده، مقاليد الأمور بيده، شتي يكون الباب مسدود ولكن بفضل الله تبارك وتعالى والتصاقك به وبيقينك فيه يتحل الباب. أبي لابد تمشي أنا تيبان لي الحيط، واخا تيبان لي الحيط بجهد الله يقدرهاش يبان الباب، ولو تيظهر لك أنه ما كانش الباب لا غادي يكون الباب. زكريا عليه الصلاة والسلام نموذج وقصة ذكرها القرآن فيها فوائد عظيمة، من أجلها بيان قدرة الله جل جلاله، وأن الأسباب في قبضته، وأن الأسباب في قبضته. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، بشوية أدبا واستحياء من الله، ولئلا يوقع الناس في الغيبة والنميمة. كيف هو من اللي بيطلب، وكان كبير في السن، من اللي بيطلب تيطلب بشوية، لأنه إذا يطلب بزاف كاين ضعاف العقول. واه الرجل بلغ 120 سنة ومرته حتى هي 90 سنة وتيطلب الأولاد، هذا راه حمق. إذا سيوقعون في ماذا؟ في الغيبة وفي النميمة. فلذلك نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم، قال رب إني وهن العظم، كناية على أن الإنسان كبير، لأن العظم هو التي يحمل الإنسان. إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. استعطاف من الله تبارك، عودتني يا الله أنك ما تتخيبنيش. شوف دابا هو الآن الأبواب مسدودة، إلا بغينا نحلوا شخصيته رأى الأبواب مسدودة في وجهه. واش واحد الانسان 120 سنه وتيطلب الدري ومرته في 90 سنه وتيطلب؟ جيب الدكاتره العالم اش بيقول ليه دروك، بيحطوه في شي دار الحماق ولا ما نعرف. 120 سنه باقي تيطلب، جيب دابا الدكاتره اللي تبارك الله قارين شويه ومفهمين، واحد 120 سنه وتيطلب الدري بدا يضحكوا بملء افواههم. لا لا لا، احنا ما عندناش هادشي، عندنا الافق بعيد والامل في الله تبارك وتعالى كبير، كبر من داكشي تتصور، كبر من داكشي اللي تتصور. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بدأ يتضرع ويدعو الله تبارك وتعالى فجاءته البشرى كما قال في سورة آل عمران. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لاحظ قال ربي بلا واسطة، بلا واسطة، التجأ رب العالمين. وهذا أيها الإخوان إكرام الله تبارك وتعالى، أنك أش مباشرة تفتح الهاتف وتتصل باش بملك الملوك برب الأرباب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شوف هو منع، لكن شوف العطاء تاع الله تبارك وتعالى كي جاء. أن الله يبشرك بيحيى، الذكر إكرام، وهذا الرجل وهذا الرضيع وهذا الغلام سيحيى، فيه بشارة طابع من الله تبارك وتعالى. نواج ما يتغير حق، كل دائما خايف على ولدك بيطيح من، لا لا لا. وبشارة ثالثة أن الله تبارك وتعالى سيحيي به الخلوب. فلذلك عطاء الله تبارك وتعالى دائما كبير في جميع الأحوال، وخاصة باش بعد المنع، وخاصة بعد المنع. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا شاهد يا إخواناش هذا الرجل، هذا النبي العظيم الكريم، رأى الأسباب، الأسباب الإنجاب ما كيناش أبدا أبدا.